ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. أبطل الأسحار كلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا على طلسم أبطل يا ربنا سحر طلسم مسلط عليه وعليها مسلط على الوالدة وعلى الذرية أجمعين. أبطل يا ربنا سحر طلسم مسلط عليهم بالليل والنهار مختوما بختم ساحر عليم مختوم بختم ساحر لئيم ومنفوثا بريقه الخبيث عليه وعقد وسخر جنوده لهذا الطلسم. أبطل سحرا عليه قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحر طلسم مسلط عليه وعليها قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا على طلسم أبطل يا ربنا سحر طلسم أبطل يا ربنا سحر طلسم مسلط عليهم مسلط عليهم يضرهم وشرا عليهم. أبطل يا ربنا سحر طلسم أبطل يا ربنا سحر طلسم أبطل سحر طلسم أبطل سحر طلسم عظيم أبطل هذا السحر العظيم على طلسم على طلسم يعبد ويوقر محفوفا بالأنفس والشياطين. فابطله يا ربنا بحولك على الخوف والقلق والأرق على المرض والإعاقة. أبطل يا ربنا سحرا على طلسم قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا على طلسم أبطله يا ربنا مسلطا عليهم على قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم وعلى عقولهم ومداركهم وأفكارهم وعلى أسماعهم وأبصارهم وقواتهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم ومن جميع جهاتهم أبطل يا ربنا سحر طلسم من صنع ساحر لئيم عظيم من سحر ساحر خبيث دنيء أبطل هذا السحر على طلسم على طلسم في ورقة وفي معدن في ورقة وفي معدن في ورقة وفي معدن أبطل هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا يا عظيم أبطل سحرا على طلسم أبطل سحرا على طلسم أبطل يا ربنا سحرا على طلسم عليه أرواح خبيثة ومعه أنفس شريرة أبطل هذا الطلسم العظيم مكتوبا ومنفوثا ومنحوتا ومحفورا ومعقدا ومربوطا يحيق بهم ومحيطا بهم يحيق بهم ومحيط بهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على طلسم فيه أسماءهم وصفاتهم وفيه من آثارهم وفيه من آثارهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا على طلسم لأفراد العائلة أبطل يا ربنا سحرا على طلسم أبطله يا ربنا كبيرا مقسما أبطل يا ربنا سحرا على طلسم فيه الأرقام والحروف فيه الأرقام والحروف والخطوط العرضية والطولية أبطل يا ربنا سحرا على طلسم في ورقة وفي معدن في ورقة وفي معدن أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم وبينهم وبينهم اللهم أبطله يا ربنا مدفونا أبطله يا ربنا مدفونا وموضوعا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في طلسم أبطله يا ربنا في طلسم في بيوت مهجورة أبطل يا ربنا هذا السحر في طلسم أبطله يا ربنا في طلسم على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى التعطيل والطلاق ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على طلسم مسلط عليهم مسلط عليهم تسليطا مباشرا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على طلسم, ابطله يا ربنا على طلسم, ابطله يا ربنا على رسماس, ابطله يا ربنا فيه استغاثة بالجن الظالمين, فيه استعانة بالشياطين. اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا سحرا على طلسم, ابطل يا ربنا سحرا على طلسم. اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, ابطله يا ربنا يذهب العقل, ابطله يا ربنا يذهب العقل, ابطله يا ربنا يخوف ويرعب, ابطله يا ربنا يخوف ويرعب, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا يفكر, ابطله يا ربنا يمرض, ابطله يا ربنا على إعاقة, ابطله يا ربنا على إعاقة, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على طلسم مسلط عليه وعليها, مسلط على الوالدة وذريتها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على طلسم مسلط عليه وعليها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, ابطل سحرا على طلسم مختلط مخلوط بالآيات منكوسة ومطموسة, فيه الآيات فيه الآيات مطموسة ومنكوسة, فيه الآيات محرفة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم ابطله يا ربنا ابطل, اللهم ابطله يا ربنا قويا, ابطل يا ربنا سحرا على طلسم على الوالدة وأولادها, في الوالدة وفي أولادها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا فيه من آيات القرآن, فيه من سور القرآن, فيه من آيات, فيه من أسماء الرحمن مطموسة ومحرفة ومنكوسة ومنكوسة. اللهم ابطلها يا ربنا وبالبول وبالدم مكتوبة. اللهم ابطل يا ربنا سحرا على طلسم, ابطل يا ربنا سحرا على طلسم, اللهم ابطل يا ربنا سحرا على طلسم مخزونة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مخزونة, ابطله يا ربنا مخزونة, ابطله يا ربنا مدسوسة, ابطله يا ربنا محفوفة, ابطله يا ربنا محفوظة. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحرا على طلسم محفوظا ومحفوظا وبالشياطين محفوفا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مخدوما مخدوما, محروسا محروسا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا على طلسم, على طلسم يعبد, على طلسم يعبد, على طلسم, على طلسم يوقر, يوقر ويخدم ويحرس ويحرز. ابطله يا ربنا من السحر العظيم, من السحر العظيم, من السحر العظيم, فيه أسماء ملوك الجن, فيه أسماء ملوك الجن, فيه أسماء ملوك الجن, وفيه الطلاسم والشعوذة, وفيه تعويذة شركية, وفيه تعويذة شركية, وفيه تعويذة شركية. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا بحولك, اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك. أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على طلسم, ابطله يا ربنا على طلسم, ابطله يا ربنا في معدن, ابطله يا ربنا في معدن, ابطله يا ربنا في ذهب وفي الله, ابطله يا ربنا في ذهب وفي الله, ابطله يا ربنا في ورقة, ابطله يا ربنا في ورقة, ابطله يا ربنا في خشبة, ابطله يا ربنا في قماشة, ابطله يا ربنا في كتاب سحر, في كتاب سحر, ابطله يا ربنا في ورقة, ابطله يا ربنا في ورقة, ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا مغروزا بالإبر, مغروزا بالإبر وبالمسامير مثبتا وبالمسامير مثبتا. اقتله يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا على طلسم, اقتله يا ربنا على طلسم, اقتله يا ربنا قويا, اقتله يا ربنا عظيما, اقتله يا ربنا. اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر على طلسم, على طلسم, على طلسم من خبيث, على طلسم من خطير, على طلسم من عظيم ونافذ, نافذ فيهم وعليهم, وخطير عليهم, وخطير عليهم, وخبيث, وخبيث. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا, اقتل, اقتل يا ربنا سحرا على طلسم, على طلسم, على طلسم. اللهم اقتل يا ربنا سحرا على طلسم, على طلسم مسلط عليهم, مسلط على الوالد والوالدة, مسلط على الوالد والوالدة. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا فيهم, اللهم أطره يا ربنا عليهم, اللهم أطره عليه ملوك الجنة, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا عليه جن الريح, عليه جن الريح يسابق الريح. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا, أطر سحرا على طلسم, على طلسم, على طلسم, على هيئة ثعبان, على هيئة ثعبان, على هيئة ثعبان, على هيئة ثعبان, على هيئة ثعبان, على هيئة وزغ, على هيئة وزغ, على هيئة ثعبان, على هيئة ثعبان, على هيئة الحشرات, على هيئة الزواحف, على هيئة الزواحف. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مخدوما بغوريلا, مخدوما بجن قرد, غوريلا غوريلا, مخدوم بالثعبان العظيم الضخم. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل سحر طلسم, طلسم, طلسم. اللهم ابطله يا ربنا, مسلط عليهم, مسلط عليهم, قويا فيهم وعليهم. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا محفورا, ابطله يا ربنا محفورا, ابطله يا ربنا منحوتا, اللهم ابطله يا ربنا مربوطا, اللهم ابطله يا ربنا مكتوبا, ابطله يا ربنا منحوتا. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, بالانفس الخبيثة محفوفة, بالانفس الخبيثة, الخبيثة محفوفة. ابطل يا ربنا سحرا على طلسم, على طلسم من حوله الشياطين تعبده وتركع له, تعبده وتسجد له, تعبده وتوقره. اللهم ابطل يا ربنا سحرا على طلسم, على طلسم عظيم, على طلسم عظيم, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد, في الجسد وخارج الجسد, وخارج الجسد, رصدا عليهم. وعليه مداد السحرة, وعليه مدد السحرة, وعليه مدد السحرة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على طلسم مخبأ, مخبأ, ومختفي وصامت, ومختفي وصامت وساكن. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا السحر. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله. ابطله يا ربنا, ابطله, عليه موكلون وعليه مكلفون, وعليه مكلفون. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا من السادة, اللهم ابطله يا ربنا من السادة, اللهم ابطله يا ربنا من السادة. اقتل يا ربنا سحر السادة, اقتل يا ربنا سحر السادة, اقتل يا ربنا سحر السحرة والمشعوذين والكهنة والكهنة. الله أكبر. اللهم اقتل يا ربنا سحرا على طلسم, على طلسم له فيه القيود, عليه القيود والسلاسل. اللهم اطره يا ربنا يقيد, يقيد ويسلسل, يقيد ويسلسل, يقيد ويسلسل, قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم, فيهم وعليهم ومعهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا مضاعفا, اطره يا ربنا مضاعفا, يا ربنا مضاعفا, مضاعفا بهذا الطلسم, عظيما بهذا الطلسم, مضاعفا بهذا الطلسم. عظيما بهذا الطلسم، بهذا الطلسم اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، خيانة ومكرا، خيانة ومكرا، وكيدا عظيما، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. اللهم أبطله يا ربنا على التعطيل، على التعطيل وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، يقيد الإنس والجان، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا على طلسم، يقيد إنسيا وجنيا، يقيد الإنس والجان، يقيد الإنس والجان، يربط الإنس والجان، يسحر الإنس والجان، يسحر الإنس والجان. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد. اللهم اقتله يا ربنا من ظالم وطاغ وباغ ومعتد. اللهم اقتله يا رب بحولك، ابطله يا ربنا يكبل ويقيد، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا يسجن الإنس والجان. الله أكبر. ابطله يا ربنا يخدر، ابطله يا ربنا يبنج، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يذهب العقل، يذهب العقل والإدراك والذهن. اللهم ابطله يا ربنا يسلسل الجسد، اللهم ابطله يا ربنا يقيد، يقيد الأطراف. اللهم ابطله يا ربنا يقيد الأطراف، ابطله يا ربنا يقيد الأطراف، ابطله يا ربنا من باغي، ابطله يا ربنا من طاغي. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر، عليه ميثاق عظيم، وله وعليه أقسام عظيمة، وعليه أقسام عظيمة، وعليه أحلاف موثقة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا في طلسم، اقتله يا ربنا في طلسم، اقتله يا ربنا في طلسم. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، عليه جني، عليه وحش كاسر، عليه وحش كاسر، عليه وحش كاسر، عليه، عليه ثعبان ضخم، عليه ثعبان ضخم، عليه غوريلا عظيمة، عليه غوريلا، غوريلا عظيمة، عليه قرد خبيث ناكر، عليه قرد خبيث ناكر. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في طلسم، على الاسم والصفة، على الاسم والصفة والأثر والأثر. اللهم أبطله يا ربنا ضرا وشرا، أبطله يا ربنا كيدا ومكرا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، يسلسل ويقيد. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا في طلسم، مسلط على أفراد العائلة، مسلط على أفراد العائلة. اللهم اقتله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اقتله يا ربنا، له أسرار، له أسرار، ويسرق الأخبار، ويسرق الأخبار. اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا على عبادك الأخيار، على عبادك وإمائك الأخيار. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم يا ربنا أطل أسحارهم، عليه جن طيار، عليه جني طيار، عليه جني طيار. أطله يا ربنا غيرة وغدرا، غيرة وغدرا، غيرة وغدرا. أطله يا ربنا حسدا وحقدا، أطله يا ربنا حسدا وحقدا، أطله يا ربنا خطفا، خطفا، خطفا، خطفا، وعذابا وطردا وإبعادا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، عليه عليه مكلف وموكل، عليه مكلف وموكل، عليه مكلف وموكل. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا, لأجل إعاقة, لأجل إعاقة, لأجل عدم إفاقة, لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, وعدم الوفاق. اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر, اللهم اقتله يا ربنا قويا عظيما شديدا, اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, ابطله يا ربنا قديما, ابطله يا ربنا قديما, ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله على طلسم, اللهم ابطله على طلسم, مسلط على الوالدة وأولادها, مسلط على أفراد العائلة. اللهم ابطله يا ربنا على طلسم, ابطل سحر طلسم مسلط عليهم أجمعين, كالظلة عليهم, كالثياب على أجسادهم, كالنعال لهم أرضا لهم وسماء لهم. اللهم أطله يا ربنا, يفوح ويفور ويشوي ويغلي. اللهم أطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا على الخوف والقلق والأرق, اللهم ابطله يا ربنا على الضر, اللهم ابطله على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا فيهم, اللهم ابطله يا ربنا عليهم, اللهم ابطله يا ربنا فيهم, اللهم ابطله يا ربنا عليهم. ابطله يا ربنا يتغلغل في اجسادهم, ابطله يا ربنا يتخلخل فيهم. اللهم ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا, ابطله يا ربنا مثبتا, ابطله يا ربنا معقودا, ابطله يا ربنا ثبتا, اقتله يا ربنا محكما. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم اطمس يا ربنا هذا القلسم, اللهم اطمسه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم دمره يا ربنا, اللهم زلزله يا ربنا, اللهم افلقه يا ربنا, اللهم افلق يا ربنا هذا القلسم, اللهم افلقه يا ربنا, اللهم افلقه يا ربنا, اللهم افلقه يا ربنا. الآن يا ربنا ينكسر, الآن يا ربنا يلين, وألنا له الحديد. الآن يا ربنا يلين, الآن يا ربنا يمزق, الآن يا ربنا يقطع, الآن يا ربنا يفلق. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, ارقيكم من هذا الطلسم, ارقيكم من هذه الطلاسم. بسم الله ارقيكم من هذا الطلسم, من هذا الطلسم فيه أسماء الجن, فيه من سور القرآن ومن آيات القرآن ومن أسماء الرحمن, محرفة محرفة محرفة, وبالقدر مكتوبة, وبالدم مكتوبة. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار, ابطلها يا ربنا على التكليف والتوكيل. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك, ابطلها يا ربنا صارفة صادة, ابطلها يا ربنا صارفة صادة, ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, ابطلها يا ربنا عظيمة. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم ابطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار, اللهم ابطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها كالمغناطيسي في الجسد, كالمغناطيسي في الجسد, تؤثر على العقل والجسد, تؤثر على العقل والجسد, تؤثر على الحظ والنصيب, تؤثر على الحظ والنصيب, تؤثر على الأرزاق والأخلاق. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا قويا عظيما, على طلسم على طلسم, على طلسم على طلسم. اللهم ابطله يا ربنا على تمثال ودمية, اللهم ابطل هذا السحر على طلسم, على طلسم, على تمثال ودمية, على تمثال ودمية. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على صنم على صنم على صنم على صنم على تمثال على تمثال. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. أطله بقوتك يا ربنا. أطله يا ربنا بقوتك. أطله يا ربنا بقوتك. أطله يا ربنا بقدرتك. أطله يا ربنا بقوتك. أطله يا ربنا بقدرتك فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أطله يا ربنا. أطله يا ربنا على السرقة. أطله يا ربنا. أطله على النهب. اللهم أطله يا ربنا على المرض. على المرض والوهن. اللهم أطله يا ربنا على السهو والغفلة وعلى الجوع والهم والحزن والكآبة وعلى البكاء والجزع والمرض. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. أطله يا ربنا على طلسم. أطل يا ربنا السحر على طلسم. على طلسم مسلط مسلط مسلط مسلط عليهم أجمعين. اللهم أطله يا ربنا يصرف يصرف العقل والذهن وينقص وينقص الأرزاق وبينهم وبين الناس حجاب وبينهم وبين العافية حجاب. اللهم أطل يا ربنا هذا الطلسم حجابا مستورا. أطل يا ربنا هذا الطلسم. طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم حجابا مستورا بينهم وبين العافية بينهم وبين الأرزاق بينهم وبين الأخلاق بينهم وبين ما ينفعهم. الله أكبر. الله أكبر. دكه يا ربنا دكا. اللهم هده يا ربنا هدا. اللهم انسفه يا ربنا نسفا. اللهم عليك بهذا الطلسم. اللهم هده هدا. اللهم انسفه نسفا. اللهم يا ربنا. اللهم انسفه نسفا. اللهم هده هدا. اللهم يا ربنا. اللهم انسفه نسفا. اللهم هده هدا. اللهم يا ربنا. اللهم مزقه يا ربنا. اللهم قطعه يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا يحرق. حرقوه حرقوه. الآن يا ربنا يدمر. فدمرنا تدميرا فدمرناهم تدميرا. دمر يا ربنا هذا الطلسم. اللهم اجعله هباء منثورا. اجعله يا ربنا حطاما. اجعله يا ربنا ركاما. الله اكبر. ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل. اللهم اسحق يا ربنا. امحق يا ربنا واسحق يا ربنا هذا الطلسم وامحه يا ربنا. امحو يا ربنا هذا الطلسم. اللهم يا ربنا. اللهم اسحقه يا ربنا. اللهم اسحقه يا ربنا. اللهم امحه يا ربنا. اللهم اسحقه يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا يلين وألنا له الحديد. الآن يا ربنا يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر. الآن يا ربنا تمزق. الآن يا ربنا تمزق الورقة فيها الطلسم العظيم. الآن يا ربنا يمزق الكتاب فيه الطلاسم والشعوذة وفيه العزائم والرقى الشركية. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم أحرقه يا ربنا. اللهم دمره يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. اقتل يا ربنا سحر طلسم. اقتل يا ربنا سحر طلاسم. اقتل يا ربنا سحر طلسم. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم دمره يا ربنا. اللهم زلزله يا ربنا. اللهم مزقه يا ربنا. اللهم اصهره يا ربنا. اللهم ألنه يا ربنا. الله أكبر. ابطله يا ربنا على الضيق. ابطله يا ربنا على ضيق. على ضيق الصدر والحال. على ضيق الصدر والحال. اللهم ابطله يا ربنا على ضيق الحال والمآل. على ضيق الحال والمآل. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وبغضا وهوى وعشقا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا على طلسم. أبطل يا ربنا سحر طلسم. أبطل يا ربنا سحر طلسم. أبطل يا ربنا سحر طلسم. يضل ويذل. أبطله يا ربنا ظلما. أبطله يا ربنا ظلما. أبطله يا ربنا ظلما. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا ظلما. أبطله يا ربنا قهرا. أبطله يا ربنا أبطله. يحرق قلب الوالدة. يحرق قلوب الوالدين. يحرق القلوب. يحرق القلوب. قلوب القلب. قلب قلب الوالد والوالدة وقلوب وقلوب الذرية أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله حارقا، اللهم أبطله يا ربنا حاطما، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا لأجل الطمع، لأجل الطمع، طمع، طمع، طمع، طمع، طمع وحسدا وحقدا، أبطل يا ربنا هذا السحر في طلسم في طلسم، يقتله ويقتلها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يجرح، أبطله يا ربنا يجرح، اقتله يا ربنا للشر يجلب، اللهم اقتله يا ربنا جاذبا للشياطين، جاذبا للبأساء والشدة واللأواء والضر والشر، الله أكبر، اللهم اقتله يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا خيانة وخداعة، اقتله يا ربنا سحرا على الطلسم، اقتل سحرا على طلسم، اقتله يا ربنا، اقتل هذا السحر على النار، على النار، على النار، على النار، على الهواء، على الهواء، على الهواء، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، على الماء، على الماء، على الماء، يا ربنا يا ربنا، وعلى التراب، وعلى التراب، وعلى التراب، اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا هذا الطلسم، اقتله يا ربنا، اللهم اقتله محكما بالإبر والمسامير وبالخرز، اللهم اقتله يا ربنا عليه الرمل والحصى، اللهم اقتله يا ربنا في قاع البحر، اللهم اقتله يا ربنا في وسط الصحراء، اقتله يا ربنا في الوادي، اقتله يا ربنا في البئر، اقتله يا ربنا في الحفرة والقبر، والقبر، والقبر، اللهم اقتله في المقام، اقتله يا ربنا في المقابر، اقتله يا ربنا في المقابر، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا على طلسم، اللهم اقتل سحرا على طلسم، اللهم اقتل سحرا على طلسم، اللهم اقتل سحرا على طلسم، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، يقتل ويقتل، اللهم اقتله يا ربنا على إهانة، على إهانة، وعلى خزي وندامة، وعلى خزي وندامة، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا صغيرا لكنه عظيما، اللهم ابطله يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة، ابطله يا ربنا قديما، ابطله يا ربنا جديدا، ابطله يا ربنا يتجدد، اللهم ابطله يا ربنا يتجدد، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، اصهره يا ربنا اصهر، اللهم يا ربنا الآن ينخر، الآن يا ربنا تأكله دابة الأرض، الآن تأكله دابة الأرض، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم الآن ينخر، الآن يا ربنا يسقط، الآن يا ربنا يفلق، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يهلك، الآن يا ربنا يفلق، الآن يا ربنا يحطم، الآن يا ربنا يكون هباء منثورا، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا على الاستحضار وعلى الاستنزال وعلى الاستخدام، اللهم ابطله يا ربنا مغلفا، ابطله يا ربنا مكيفا، ابطله يا ربنا بالشياطين محفوفا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل سحرا على طلسم، على طلسم على طلسم، مسلط عليهم، مسلط عليهم بالليل والنهار، وفي اليقظة وفي المنام، وفي اليقظة وفي المنام، الله أكبر، اقتل يا ربنا هذا السحر على طلسم، على طلسم على طلسم، موثق موثق موثق بالسلاسل والأغلال والحبال والخيوط والإبر والمسامير، الله أكبر، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا حاجزا مانعا، أبطله يا ربنا سدا منيعا، أبطله يا ربنا اجعله الآن كثيبا، اجعله يا ربنا كثيبا، اجعله يا ربنا هباء، اجعله يا ربنا حطاما، اللهم يا ربنا، اللهم دمر هذا الطلسم، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا من حاسد، دمره من حاقد، دمره يا ربنا من منتقم ومبغض ومفرق وممرض، اللهم يا ربنا اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بحولك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم ارمي يا ربنا هذا الطلسم، ارمه يا ربنا ومن معه، ارمه يا ربنا، ارمه وارمي خادمه وحارسه، ارمه يا ربنا وارمي موكله ومكلفه، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا ومن ارسله ومن معه، الله اكبر، اللهم ارمي يا ربنا هذا الطلسم، ومن نفث عليه وكتبه وكتبه ونحته ونحته وحفره، اللهم ارمهم يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن إن الله رمى. اللهم يا ربنا ارمي هذا الطلسم على الحوادث والانقلاب وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر على طلسم على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم ابطله يا ربنا على آلام وأوجاع. اللهم ابطله يا ربنا يؤثر على القلوب والصدور. اللهم ابطله يا ربنا يجرثم الجسد ويفسد الجسد. اللهم ابطله يا ربنا معقودا في البطن مع عقد العيون والأحساب والأنفس. اللهم فكه يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. الله الله أكبر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. اللهم ابطل هذا السحر على طلسم على طلسم. ابطله يا ربنا في الموتى. ابطله يا ربنا في الموتى للأحياء. ابطله يا ربنا في الموتى للأحياء. ابطله يا ربنا في الموتى للأحياء. ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة. ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة كانوا فيها. اللهم ابطل هذه الأسحار لا تبقي ولا تذر. اللهم ابطل هذه الاسحار. اللهم ابطلها يا واحد يا قهار. ابطل يا ربنا اسحارهم. ابطل يا ربنا سحرا عظيما على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم فيه الاسماء والصفات وفيه من اثارهم. اللهم ابطل سحرا على طلسم. اللهم ابطل سحرا على طلسم. اللهم ابطله يا ربنا فيه الرسمات وفيه الاشكال الهندسية وفيه اشكال هندسية وفيه اشكال هندسية. اللهم ابطل يا ربنا سحرا على طلسم فيه الارقام. ابطل يا ربنا سحرا على طلسم فيه حروف عربية واعجمية فيه حروف عربية وأعجمية. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. اللهم ابطله يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم ابطله يا ربنا على ضياع الحقوق. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا جاذبا لكل شيطان وجالبا للشر والضر. اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر يشل الاركان ويفكك الفكر. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله على الشلل. اللهم ابطله يا ربنا على ضياع الفكر. اللهم ابطله يا ربنا على ضياع العقل. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. اللهم ابطل سحرا على طلسم على طلسم مسلط مسلط عليهم بالليل والنهار مسلط عليهم باليقظة والمنام مسلط على أرزاقهم وأخلاقهم مسلط على أجسادهم وأرواحهم. الله أكبر. اللهم ابطله يا ربنا يمرضوهم. ابطله يا ربنا يمرضوهم. اللهم ابطله يا ربنا محفوفا بالحسد محفوفا بالأحساد وبالأنفس الخبيثة وبالعيون وبالشياطين بالمردة والعفاريت وبملوك الجن وبسلاطينهم وأمرائهم. الله أكبر.